الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاختصاص. هكذا عندي وقد أشكل علي ذلك، ثم رجعت إلى النسخة الأخرى ووجدته تاسعا: الاختصاص. فليس هو عنوان خاص، بل هو تبع لما ذكر مما قد يخرج من ألفاظ النداء عن معناها الأصلي. المعنى التاسع: الاختصاص. قال رحمه الله: وهو ذكر اسم ظاهر بعد ضمير لأجل بيانه، نحو قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، ونحو: نحن العلماء ورثة الأنبياء. قال: إما للتفاخر، نحو: أنا أكرم الضيف أيها الرجل. وإما للتواضع، نحو: أنا الفقير المسكين أيها الرجل. ويريد أن من المواضع التي يخرج النداء عن معناه الأصلي ما كان فيه معنى الاختصاص. وضابط الاختصاص كما قال هو ذكر اسم ظاهر بعد ضمير لأجل بيانه، مثل: أيها الرجل، وأيها الرجل فيه معنى الاختصاص. ومنه كذلك: نحن العلماء، قوله نحن العلماء ضمير ذكر بعده اسم ظاهر. فالمهم أن هذه من المواضع التي يخرج النداء عن معناه الأصلي، فلا يكون نداء مجردا. قال: ونحو: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. قال: اللهم اغفر لنا مخصوصين من بين العصائف، فصورته صورة النداء وليس به، يعني ليس فيه نداء، إذ لم يرد به إلا ما دل عليه ضمير المتكلم السابق، ولذا لا يجوز إظهار حرف النداء فيه، يعني حرف النداء لا يظهر لمعنى الاختصاص. ومثله: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني يا أهل البيت. قال: تمرين. بين المعاني الحقيقية المستفادة من صيغ النداء والمعاني المجازية المستفادة من القرائن. وسيأتي معنا في مبحث المجاز أنه لا مجاز بمعنى عند البلاغيين، لا في اللغة ولا في الشرع، لكن نقول بمعنى التضمن، يضمن اللفظ أكثر من ظاهره، يعني ظاهره النداء ويضمن أحد المعاني الأخرى، فيكون الغرض أكثر من النداء، أو لا يكون النداء أصلا مقصودا، إما الإغراء وإما الاستغاثة وإما الندبة وإما التعجب وإما الزجر وإما التحسر إلى آخره. قال: صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. شاهد أين الشاهد وما المقصود؟ ها؟ نعم. محمد أو أيمن أو الذي بعد. حسن. إنه. ها؟ يا صاحي نعم. يندبه أو. يستغيث به. قال يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس عتوهم في ازدياد. نعم. نعم ممكن استغاثة إذا قصد ذلك أو التحسر لعدم وجود من ينصره أو ينصر من يطلب نصرته فهو بحسب سياق الكلام ما قبله يبين. قال يا للرجال ذوي الألباب من نفر لا يبرح السفه المردي لهم دينا. نعم. لا الاستغاثة الاستغاثة. يا للرجال ذوي الألباب من نفر لا يبرح السفه المردي أي المهلك لهم دينا. فهو يستغيث. قال أيها القلب قد قضيت مراما فإلام الولوع بالشهوات. لا هنا جاء بعد الضمير اسم ظاهر بعد الضمير ايش يقال؟ اختصاص. قال يا شجر الخابور ما لك مورقا او ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف. يريد الشجر ييبس لان ابن طريف مات. ها التحسر التحسر والتوجع. قال يا أيها الظالم في فعله الظلم مردود على من ظلم. نعم. تأمل بالمعنى أكثر. ما هو المقصود من البيت؟ التعجب قد يوجد، لكن المطلوب أكثر من التعجب. الوعظ للكف عن الظلم، فيكون معناه فيه الندب والإغراء للعدل، كأنه يقول له احذر عواقب الظلم. قال: أريحانة العينين والأنف والحشاء، ألا ليت شعري هل تغيرت من بعدي. أين الشاهد؟ ها؟ أين الهمزة؟ ريحانة العينين والأنف والحشا. لا، ظاهر ألا ليت، يعني ألا يا ليت شعري، حرف النداء محذوف. ألا يا ليت شعري، فيكون المعنى التحسر. قال: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. التضجر، ها؟ يعني تضجر من بطء الناقة. يا ناق سيري عنقا فسيحا، يعني أسرعي. قال: حجبوه عن الرياح لأني قلت يا ريح بلغيه السلام. فهل هو ينادي الريح؟ يقول: يا ريح بلغي عني السلام. التذكر، نعم. قال: يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعا. نعم، نعم. قال: يا ليلة لست أنسى طيبها أبدا، كأن كل سرور حاضر فيها. يا ليلة كالمسك مخبرها، وكذلك أو وكذاك بالتشبيه منبرها. فالليلة الأول والثاني، ها؟ تذكر، نعم. قال: أحييتها والبدر يخدمني، والشمس أنهاها وآمرها. أحييتها والبدر يخدمني، هذا الظاهر تبع البيت، تبع تبع البيت الذي قبله أو البيت الذي بعده، لا البيت الذي قبله، يعني يا ليلة كالمسك، كالمسك مخبرها وكذاك بالتشبيه في منظرها، أحييتها والبدر يخدمني والشمس أنهاها وآمرها. ليس فيه الشاهد. قال يا من تذكرني شمائله ريح الشمال تنفست سحرا. نعم. وإذا امتطى قلم أنامله سحر العقول به وما سحر. ها تذكرنا. قال يا قلب ويحك ما سمعت لناصح لما ارتميت ولا اتقيت ملاما. نعم. هذا مثل أفؤادي متى المتاب ألم. هذا إيش من نوع من الدرس الماضي؟ ها الزجر. نعم الزجر. قال يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. لا إما التعجب أو الذم وكلاهما موجود، أي كلا المعنيين موجود. يعني يتعجب من ترك العدل معه. قال يا رحمة الله حلي في منازلنا وجاورينا فددك النفس من جاري. صبح طيب لهنا إن شاء الله.